تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون صلاة الظهور ورسالة التهنية من حياة المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدى بلادنا بمناسبة ذكرى الخامسة لتعيينه قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري والعام الجديد عام 106/2017. نقلهما عميد الحية باويل ريشاكوب مستشار سفارة روسيا يوم 30 الجمعة إلى عميلنا المعني.